بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إن السير مع سير الصحابة وهم كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، تجد استرواحة بين حياة عمر وحياة أبي بكر، وإن أتاك بعدها حياة عثمان ثم حياة علي، فإنك ستجد نفسك كأنها تتلمح أضواء وأنوار هؤلاء الأربع في الجهات الأربع من الأرض. إخوتي، أنا أحبكم في الله. بعدما مضينا مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، نأتي إلى قول هو في حق عمر لم يتكرر في حق أحد آخر، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. محدث ملهم، أكثر العلماء في شرح الكلمتين محدث ملهم، قالوا البصيرة، وقالوا أن يلقي الله على فكره ما يفوق علمه ويوافق قدره. وعمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله، شيء عجب أن تجد نفسك تشتهي شيئا في طاعة الله، وهذه هي، فخذها، أن تشتهي شيئا في الطاعة، في الطاعة، أن تكون هذه شهوتك موافقة الرب. سئل أحدهم: ماذا تشتهي؟ بلاش أحدهم، سيدنا حذيفة، قيل له: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربي، رحمة ربي. سبحان الله العظيم، قيل لبعضهم ما تشتهي؟ قال أشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها أحييها بالقيام لله. قيل ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. سبحان الله، هذه شهوتهم. فما كانت شهوة عمر؟ عمر فاروق، وكما قال مصطفى صادق الرفعي أن الإنسان يشعر في الرجل كده من هؤلاء، أن الإنسان يشعر في الرجل من هؤلاء عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، يشعر أنه رجله الأكبر. سبحان الله العظيم، تجد أن عمر هذا لما تحسه، لما تعرفه، تحس أنه هو ده أبوك الكبير، إن ده كبيرك، إن ده أنت لو كبرت، هو ده لو صلح حالك تبقى ده، تبقى عمر، تبقى زي عمر، تشتهي كده. سيدنا عمر كان بقى بيبص لمين؟ لإبراهيم الخليل، خليل الرحمن، خليل الله. فقال له يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. كبير سيدنا إبراهيم زي قلت لما أنت يبقى نقول إيه؟ كبيرك الإمام أحمد بن حنبل؟ لا، سيدنا عمر يبقى كبيره مين؟ سبحان الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان الملك. لذلك كانت دي شهوة عمر، فوافق فيها ربه، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبت نساءك فنزلت آية الحجاب. سبحان الله العظيم. أحيانا يحتاج الإنسان أن يصدق، ونحن في زمان أيها الإخوة كأني أستطيع أن أقول حصل نوع من كذب المشاعر والأحاسيس. نبهت إلى هذا كثيرا، إنك أحيانا تقابل واحد وتسلم عليه تقول له وحشني، وهو مش وحشك ولا حاجة، أو يقول لك وحشتني تقوم تقول له وانت كمان والله وحشتني، وهو مش وحشك ولا حاجة. كذب في المشاعر والأحاسيس. إنك أنت تقول لواحد أنا نفسي أقعد معاك وأنت ما نفسكش تقعد معاه، أنا نفسي أشوفك وأنت ما نفسكش تشوفه، ده أنا بحبك وأنت مش بتحبه أصلا، ده أنا بفتقدك وأنت مش I miss you ولا أنت مفتقد ولا حاجة. كلام كلام كلام. هذه المشاعر الكذابة الخداعة التي انتشرت في حياتنا تسببت في أن المشاعر الصادقة اختفت، المشاعر الفياضة الجارفة في الحب والخوف والشفقة والاحتياج ما بقتش، بقت باهتة. المشاعر الحلوة والمودات الحلوة بين الناس الصادقة اختفت. عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لأن يبقى حد خايف عليك. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. عارف يعني إيه يحوط عليه؟